بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النذر. النذر في اللغة هو الإيجاب والإلزام، وقيل هو الإعلام بما فيه خوف وشر، وهو إلزام وإيجاب من المكلف على نفسه ما لم يجب عليه بأصل الشرع، بمعنى أن يقول الإنسان: نذرت كذا أو لله علي كذا، فهو يوجب على نفسه، أي المكلف يوجب على نفسه أمرا ما لم يوجبه الشرع عليهم. وهذا النذر مشروع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. وعندما نقول مشروع، بمعنى أن هذا الأمر قد ورد الشرع بأصله، فلا يتعلق بكلمة مشروع الوجوب أو الإباحة أو الندب أو نحو ذلك، وإنما هذا أصله موجود في الشرع. عندما يقول العلماء رحمه الله تعالى: النذر مشروع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي وردت النصوص بالثناء على فاعله أو على الأحكام الشرعية المرتبطة به. أما كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله يقول في كتابه: وليوفوا نذورهم. وهذا أمر، وما هي صيغة الأمر هنا؟ وليوفوا نذورهم، اللام إذا ارتبط بفعل المضارع فإنه يفيد الأمر كما مر معكم في الأصول. فأمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالنذر، وأيضا امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله تعالى: يوفون بالنذر. والمدح لا يكون إلا على فعل أمر أو على فعل طاعة يحبها الله سبحانه وتعالى. وأما دليل السنة على مشروعية النذر فأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومن حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. وأيضا أجمع العلماء رحمه الله تعالى على مشروعية النذر. هنا بعض المقدمات نمهد بها قبل أن ندخل في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهي أول هذه المسائل والممهدات أنواع النذر. المصنف رحمه الله تعالى ذكر مجموعة من النذور، وحتى يسهل إن شاء الله تعالى فهمها نمهد أو نعطي صورة مبسطة عن هذه الأنواع. النوع الأول هو نذر الطاعة، وهذا هو الأصل، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا هو الأصل، بمعنى أن يوجب الإنسان على نفسه طاعة لم يوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، كأن يقول: لله علي صوم يوم الاثنين، أو لله علي أن أصوم يوم الاثنين، أو لله علي أن أعتمر عمرة نافلة، أو لله علي أن أتصدق بالمال الفلاني. فهذه كلها طاعات لم يوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، فهو أوجبها عليه فتصبح لازمة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وسيأتي تفصيل ذلك. النوع الثاني وهو النذر اللجاج والغضب، ومعناه أن يحمل الإنسان نفسه على فعل أمر أو ترك أمر، وهذا سيأتينا في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى. النوع الثالث وهو النذر المباح، كأن ينذر الإنسان على نفسه بأن يأكل شيئا مباحا، أو يلبس لبسا مباحا، أو يسافر إلى مكان ما فيقول: نذرت، أو لأصوم، أو لأسافرن، أو لألبسن، أو لله علي أن ألبس كذا، أو لله علي أن آكل كذا. فهذه مباحات، هل ينعقد هنا النذر أو لا ينعقد؟ سيأتي كلام المصنف فيه. إذن هذه ثلاثة أنواع من النذر مشروعة. النوع الرابع وهو نذر المعصية، فهذا نذر المعصية مثل أن يقول لله: يقول: نذرت أن أسرق، نذرت أن أقطع رحمي، نذرت أن أعق بوالدي، فهذا نذر معصية يحرم الوفاء به. وهل عليه كفارة أو لا، كل هذه المسائل التي ذكرناها من أنواع النذور، هل فيها كفارة إذا حنث أو لا، أو إذا قالها مطلقا، أو حتى إذا لم يسمي نذرا معينا، بمعنى أن يقول علي نذر هنا لم يسمي، فكل هذه الأنواع هل فيها كفارة أو لا سيبين المصنف رحمه الله تعالى. طيب، صيغ النذر، صيغة النذر تأتي على صورتين، إما أن تكون صيغة منجزة وإما أن تكون صيغة معلقة، وهذا مر معكم ما هو التنجيز وما هو التعليق. الصيغة المنجزة هو أن يقول لله علي أن أصوم هذا الاثنين، فهذا مشروع يجب الوفاء به، ما في إشكال. الثاني، النوع الثاني، وهو نذر، النذر المعلق على حصول نعمة أو دفع نقمة، مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فسأصوم، لله علي إن نجحت أن أذبح بقرة، وهكذا. فهذا النوع نص الفقهاء رحمه الله تعالى على أنه مكروه، وهو الوارد في الذم في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، فكرهه العلماء من هذا الوجه. ما سبب الكراهية أو ما وجه الكراهية؟ قالوا وجه الكراهية أن الذي نذر يظن أن الله سبحانه وتعالى سيدفع عنه ذلك السوء بصدقته أو بصيامه، فكأنه يقول يا ربي أنا سأصوم إن شفيت مريضي، فالله سبحانه وتعالى يحكم ولا معقب لحكمه، والله يبتلي عباده جل وعلا، والله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، بمعنى أن لا يظن هذا العبد أنه إذا نذر أن الله سبحانه وتعالى سيحقق مقصوده، من هنا هذا وجه الكراهة. طيب، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: من نذر طاعة لزمه فعلها. يقول رحمه الله تعالى: من نذر طاعة، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بنذر الطاعة مثل ما ذكرنا، لأنه هو الأصل في النذر، والطاعة مشروع باتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى، سواء كانت هذه الطاعة مما يتعلق بالأقوال أو الأفعال الظاهرة أو الباطنة، فقدمه المصنف رحمه الله تعالى لأنه هو الأصل الذي يجب الوفاء به، وهو النوع المجمع عليه، لقوله سبحانه وتعالى: وليوفوا نذورهم، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره، فهذا نذر طاعة. قال: من نذر طاعة، هنا نكرة فتشمل أي طاعة مثل ما ذكرنا، الطاعات التي لم تجب عليه بأصل الشرع، لزم فعلها، هذا واجب، أي يلزمه الوفاء بهذا النذر لأنه ألزمه على نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في قوله في الحديث الذي سيذكره المصنف، قال: فليطعه. وهذا أمر، والأمر للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه، فلما قال فليطعه، هنا اللام المرتبطة بفعل المضارع هو من صيغ الأمر كما مر معنا. نعم. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا الحديث أصل في الباب، وكما ذكرنا مرارا أنك إذا علمت الأحاديث والآيات التي هي أصل في الباب فأغلب المسائل مبنية عليه، فلذلك يحسن بطالب العلم أن يحفظ الآيات في كل باب التي هي الأصول، وأن يحفظ الأحاديث التي هي الأصول كل باب فيسر عليه. فهنا لما قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: مشروعية النذر. الفائدة الثانية: فيه أنواع النذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعين من النذور: نذر الطاعة ونذر المعصية. الفائدة الثالثة من الحديث: الوفاء بالنذر في الطاعة وعدم الوفاء بالنذر في إذا كان معصية، لأن المعصية لا يجوز الوفاء فيه. طبعا هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر الشق الأول من الحديث، قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ثم بعد ذلك ذكر مسألة نذر المعصية، وتتمة ذلك: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، كما مر معنا هنا قال العلماء أنه لا يجب الوفاء بل يحرم الوفاء بنذر المعصية. لماذا؟ حتى لا تتناقض الشريعة. فكيف نقول له أوفي بنذرك؟ فإذا قلنا أوفي بنذرك كأننا نقول له اعص الله طيب افعل المعصية وبعدم عفوا، إذا قلنا أوفي بنذرك هنا افعل، وإذا قلنا أنه معصية لا تفعل، فالشريعة لا تتناقض افعل ولا تفعل. فمن هنا لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. نعم. فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين. طيب، الآن قال المصنف رحمه الله تعالى فإن كان لا يطيق ما نذر، سيبين لك أحكام العجز إذا نذر الإنسان نذرا ثم لم يستطع أو عجز عن الوفاء بهذا النذر. وهذا العجز يستوي فيه أن يكون الناذر كبيرا أو صغيرا. طيب، العجز يتصور من الكبير ويتصور من الصغير. قال فإن كان لا يطيق ما نذر، كان يقول شخص مثلا نذرت أن أمشي إلى بيت الله عز وجل، أو نذرت أن أحج ماشيا على قدمي، ثم بعد ذلك عجز لأي أمر كان لا يستطيع أن يحج ماشيا. فهنا يقول رحمه الله تعالى فإن كان لا يطيق ما نذر كشيخ نذر صياما لا يطيقه. لماذا قال كشيخ؟ انظر دقة الفقهاء رحمه الله تعالى، ما قال كعاجز أو كإنسان، قال كشيخ، كأنه ينبه رحمه الله تعالى إلى مسألة استدامة العذر وعدم استدامة العذر، لأن الشيخ في الغالب أن العذر يستديم معه، لذلك قال كشيخ نذر صياما لا يطيقه. فهمت؟ لأن هناك يرجع إلى مسألة أخرى، وهو إذا كان شابا هو الآن لا يستطيع لعذر طرأ عليه، طيب ما الحكم إذا زال ذلك العذر؟ وهو هناك احتمال أن يزول العذر عن الشاب، لكن كبير السن الغالب أنه لا يزول عنه العذر. فلذلك من دقة المصنف قال كشيخ نذر صياما لا يطيقه. نعم. فعليه كفارة يمين. فعليه كفارة يمين، هذا ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى. صورة المسألة، الآن من عجز عن النذر، إنسان لا يستطيع، عجز أن يفعل ما أو أن يفي بما نذر به، ما الحكم؟ للعلماء رحمه الله تعالى قولان. القول الأول قالوا أن من عجز عن الوفاء بنذره عليه كفارة يمين، وهو ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأثر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الذي سيذكره المصنف، من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. فإذا عندنا القول الأول أن عليه كفارة يمين لأثر ابن عباس. القول الثاني وهو للجمهور رحمه الله تعالى أنه لا شيء عليه، لأن من عجز عن الوفاء بنذر فإنه لا شيء عليه، واستثنوا من ذلك مسألة، ما هي؟ أنه إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله عز وجل ولم يستطع الوفاء بنذره بمعنى أن يحج ماشيا، فهنا يركب. لماذا استثنوا هذه الصورة؟ لأن ورد فيها النص من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أختي نذرت أن تحج إلى بيت الله عز وجل حافية ثم عجزت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلتمشي ولتركب. وفي هذا الجزء متفق عليه، وفي رواية في السنن قال ولتكفر عن يمينها. فإذا عندنا قولان في المسألة، القول الأول كل من عجز فعليه كفارة يمين، القول الثاني أنه لا كفارة عليه إلا في حالة الحج، فإن كانت في صورة الحج فإنه هنا عليه كفارة يمين أو على الهدي، والهدي هل هو بدن أو شاة هذا فيه أو محل تفصيل ذلك في المطولات. نعم، واضح يا إخوان مسألة العجز؟ طيب، تفضل يا شيخ. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. طيب، الأقوى حقيقة في هذا أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه ليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر ذلك بعض أئمة الحديث كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هنا الحنابلة رحمه الله تعالى لما قالوا من كان لا يطيق النذر أو الوفاء بالنذر عليه كفارة يمين، استدلوا بأثر ابن عباس، وهذا مبني على أصل عندهم من أصول الاستدلال، ما هو؟ أن قول الصحابي حجة عند الحنابلة رحمه الله تعالى، وهذا مر معكم في الأصول والتفصيل في قول الصحابي. فهنا بنوا هذا الحكم على قول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. طيب الجمهور كيف أجابوا عن هذا؟ قالوا أن هذا معارض للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا نذر فيما لا يملك، لا نذر فيما لا يملك، وهذا لا يملك أن أو لا يستطيع أن يفي بنذره، فإذن هو في حكم غير المالكي، فيكون أثر ابن عباس معارض للمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تعارض الموقوف مع المرفوع قدم المرفوع على الموقوف. انتبه، فهذه فائدة دراسة أصول الفقه. أحيانا قد طالب العلم قد يدرس مباحث أصول الفقه لكن لا يحسن تطبيقها على المسائل الفقهية، لذلك أنا أحاول قدر الإمكان أني أذكر مثل هذه القواعد وهذه الاستدلالات والاستنباطات حتى يتيسر لك إن شاء الله تعالى فهم خلاف العلماء أو أسباب خلاف العلماء في المسائل. طيب ممكن أحد يعترض يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نذر فيما لا يملك، وهذا عام إذا عجز الإنسان إذا لا كفارة عليه، فكيف توجبونه في الحج إذا عجز الإنسان أن يحج ماشيا؟ كيف تجيب عن ذلك؟ لأن الحديث الأول عام والحديث الثاني جاء استثناء من ذلك العموم. واضح؟ طيب. ومن أثر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا المشي، لم يجزه إلا المشي في حج أو عمرة. ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، انظر من دقة المصنف رحمه الله تعالى. الآن النذور كثيرة جدا، من نذر أن يأكل، من نذر أن يسافر، من نذر أن يصلي، لماذا ذكر ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام؟ لأن ورد فيه النص. انظر حتى أمثلة العلماء رحمه الله تعالى يأتون بها من النصوص الواردة، ما في شيء عبث. قال ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، هنا ما الحكم؟ يلزمه الوفاء بما نذر به على الصيغة التي نذر بها لأنه طاعة، والمشي في الحج مأذون به، أليس كذلك؟ المشي في الحج مأذون به، الله عز وجل يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أقدامه، إذن هو مشروع. يعني لو قال إنسان أنا نذرت أن أمشي إلى بيت الله عز وجل، وهذا يؤكد حديث عقبة في المرأة التي نذرت، لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يعني كيف تحج ماشية، وأصلا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حجوا من المدينة إلى مكة كلهم راكبون، لا أغلبهم يمشي على قدمه رضي الله عنهم وارضاهم. طيب قال ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، أيوة لم يجزه إلا المشي في حج أو عمرة. انتبه الآن، لو أن شخصا قال إلى هذا اللفظ قال نذرت المشي إلى بيت الله الحرام، هنا إن نوى النسك فلا إشكال، فإنه يفي بنذره ويذهب إلى بيت الله عز وجل حجا أو معتمرا، لكنه قال نذرت أن أمشي إلى بيت الله ولم يتلفظ ولم ينوي نسكا، قال نذرت أن أمشي. هنا العلماء رحمه الله تعالى قالوا المشي إلى بيت الله هذا ليس بعبادة ولا قربة، فإذا لا بد أن يرجع هذا المشي إلى المعهود شرعا، وما هو المعهود شرعا؟ الحج أو العمرة. فإذا هنا لا بد أن يذهب إلى بيت الله عز وجل حاجا أو معتمرا حتى يوفي بنذره. فإذا الأمر المباح، المشي الآن مباح، فهذا الأمر المباح يرجع فيه إلى المعهود شرعا ويصحح نذره. واضح مشاهد؟ طيب قال لم يجزه إلا المشي في حج أو عمرة، من أين يبدأ المشي؟ قالوا العلماء رحمه الله تعالى يبدأ المشي من الميقات، يبدأ المشي من الميقات وحتى يصل إلى مكة. طيب قالوا يمشي من الميقات حتى يصل إلى مكة، لو أنه في مكة مثلا أو في الطريق، نقول مثلا الطريق من الميقات إلى مكة بخط مستقيم، ووقف مثلا هنا وأراد أن يشتري أغراض في مكان معين، هل له أن يركب من هذا المكان الذي وقف إليه حتى يذهب إلى غرضه ويرجع؟ أحسنت، فهنا يجوز له أن يركب لشراء غرضه، لأن هذا ليس مشيا إلى بيت الله، وإنما هو نذر أن يمشي إلى بيت الله. واضح يا مشاي؟ طيب، كان يشتري طعام مثلا فيجوز له أن يركب، لأن شراء ذهابه لشراء الطعام ليس من النذر الدائي، يعني ليس داخلا في النذر الذي هو مشي إلى بيت الله عز وجل. الفقهاء رحمه الله تعالى ما تركوا شيئا إلا وفصلوه وبينوه رحمة الله تعالى عليه. طيب متى ينتهي المشي؟ قالوا في العمرة عند آخر شوط من السعي، وفي الحج قالوا إذا تحلل التحلل الثاني، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى. نعم. فإن عجز عن المشي ركب وكفر. فإن عجز عن المشي ركب وكفر، كحديث عقبة الذي ذكرناه في قصة أخته، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تركب، وجاء في رواية السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام وتكفر، أمرها بالكفارة. نعم. وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر. وإن نذر صياما متتابعا، كان يقول نذرت أو لله علي أن أصوم أسبوعا متتابعا، لله علي أن أصوم 10 أيام متتابعة. الآن هذا الرجل عندما تلفظ بهذا اللفظ كم فيه من أمر؟ فيه أمران، الأمر الأول الصيام، الأمر الثاني التتابع. قال هنا وإن نذر صياما متتابعا ثم عجزا، كأنه هنا يوحي رحمه الله تعالى إلى أنه هنا العجز يكون قبل البدء في الصيام. إن عجز عن التتابع هو عجز عن التتابع، لكنه لا يعجز عن الصيام. كان يقول له طبيب هو نوى أو نذر، قال أنا سأصوم لله أسبوع أو 10 أيام، ثم مرض وأخبره الطبيب أنه في حالتك الصحية لا يحق لك أن تصوم متتابعا، صم يوم وافطر يوم. فهنا عجز عن التتابع لكنه لم يعجز عن الصيام، فيصوم هذه الأيام التي ألزم نفسه بها. ولما كان أن الصيام على غير الصفة التي نذرها هنا لزمته الكفارة. لماذا؟ لأن النذر جاء على صفة معينة، فلما اختلت هذه الصفة لزمته الكفارة، يصوم ويكفر. إذا قال لم يشترط التتابع فإنه يصوم، إنه أطلق فيصدق عليه. طيب، إذن يصوم العدد الذي ألزم نفسه به. نعم، صام متفرقا وكفر، كفارة يمين لأثر ابن عباس الذي ذكرناه في أول الباب. نعم. وإثارة التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البلال والتكفير. طيب الآن أكمل العبارة اللي بعدها. وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه. الآن ترك التتابع هذا إما أن يكون لعذر وإما أن يكون لغير عذر. نبدأ بالحالة الثانية، وهي إذا ترك الإنسان هذا التتابع لغير عذر، قال لله علي أن أصوم أسبوعا، ثم جاء اليوم الأول صامه، ثم صام اليوم الثاني، ثم قال هكذا أنا ما عندي عذر، لا أريد أن أصوم متتابعا، وأفطر في اليوم الثالث. فهنا ماذا قال المصنف؟ قال إن تركه لغير عذر وجب استئنافه. ما معنى الاستئناف؟ أي أن يعيد من جديد، أن يعيد من جديد. لماذا؟ حتى يأتي بالصفة التي نذرها وهي التتابع. إذا ليس له مخرج إلا ماذا؟ إلا أن يعيد من جديد. انتبه. الصورة الثانية وهي إن ترك التتابع لعذر في أثنائه. امرأة قالت لله علي أن أصوم أسبوعا متتابعا، ثم صامت اليوم الأول واليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث جاءها عذر الحيض، طيب، أو إنسان جاءه عذر المرض فأفطر في اليوم الثالث. الآن هنا التتابع انقطع لعذر، والعذر هذا إما أن يكون قهريا كالحيض والمرض، أو يكون ليس بقهري كعذر السفر، إنسان سافر ويحل له الفطر. فهنا في المحصلة النهائية ماذا؟ انقطع التتابع. طيب هذا انقطاع التتابع قال المصنف أنه يخير بين أمرين، ما هما الأمران؟ قال إما أن يعيد من جديد، فإذا عاد من جديد وبدأ صيام السبع الأيام من أولها متتابعة فلا إشكال. لماذا؟ لأنه أتى بالصيام وأتى بصفة النذر على وجهها بالتتابع. قال لا أنا ما أريد أن أعيد، أنا صم ثلاثة أيام أو يومين لا أريد أن أعيد. نقول له هنا الخيار الثاني ماذا؟ أنك تبني على ذلك الصيام وتكفر. لماذا يبني؟ لأنه سيصوم. وكفارة لماذا؟ لأنه لم يأتي بالصورة المنذورة على وجهها وهي عدم وجود التتابع. واضح المشاعر؟ بالتتابع نعم يمشي على نفسه، على نفس الصفة التي نذرها، فهو نذر أن يصوم متتابعا فيصوم متتابعا، فإن أخل في يوم فما بعده يتم على الصفة المنذورة. نعم. وإن نذر معين تأخر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال. طيب الصور السابقة قال لله علي، الصور السابقة قال لله علي أن أصوم أسبوعا، لله علي أن أصوم عشرة أيام وذكرنا فيها، هنا قال معينا. ما معنى معين؟ بمعنى أنه لا، إذا فات لا يمكن استدراكه. قال لله علي أن أصوم شهر شوال، لا شوال خلي يمكن عشان فيه العيد، نقول لله علي أن أصوم شهر صفر. ابتدأ اليوم الأول والثاني والثالث، ثم جاء مثلا في اليوم الخامس وأفطر يوم يومين ثلاثة. الآن هل هنا في هذه الحالة نقول له استأنف من جديد؟ لا، هو قال لله علي أن أصوم شهر صفر من هذه السنة. هل يمكن استئناف صفر من جديد؟ لا يمكن. إذن هذه حالة الاستئناف نتجنبها. ماذا بقي؟ نقول له ثلاثة أمور عليك. الأمر الأول أن تتم الصيام، تتم صيام شهر صفر وتقضي الأيام التي أفطرتها من شهر صفر وتكفر على كل حال. لماذا تكفر؟ لعدم وجودي، لعدم وجودي ماذا؟ الصورة المنذورة وهي التتابع. سنت ما شاء الله. نعم. ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها. طيب قال ومن نذر، طبعا المسألة الأولى فيها إجماع العلماء، ويعني كثير من المسائل هذه فيها إجماع. قال ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب. هنا أن يقول لله علي أن أعتق رقبة، رقبة هنا نكرة، فيشمل ماذا؟ تشمل الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى والمسلمة وغير المسلمة، صح؟ طيب لكن هنا العلماء رحمه الله تعالى قالوا أن هذا الإطلاق مقيد بما ورد في الشرع، فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة وأن تكون سالمة من العيوب. اللهم شايخ. إذن هذا الإطلاق إذا أطلق فإنه يقيد بما ورد في الشرع، وهذا كما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى أن هذا الإطلاق ينصرف إلى المعهود شرعا في الرقاب. وما هو المعهود شرعا في الرقاب؟ أن تكون مؤمنة وسالمة من العيوب. واستدل على ذلك بحديث الجارية أن الرجل لما أراد أن يعتق يعني علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنها مؤمنة، فقال اعتقها فإنها مؤمنة، فأخذ من هذا، أخذ العلماء من هذا اشتراط الإيمان. كذلك لو قال لله علي أن أذبح شاة، هنا شاة لفظ مطلق فيستوي فيه جميع أنواع الشياه، لكن هذا الإطلاق يقيد بما ورد في المعهود شرعا، فلا بد أن تكون الشاة سالمة من العيوب، فلا تجزو العوراء ولا العمياء. عرفتم؟ طيب. أيوة. ولا إلا أن ينوي رقبة بعينها، أي تتعين هذه الرقبة بهذا النذر، كما لو نوى صوم يوم فإنه يتعين صيام ذلك اليوم. قال بعض الفقهاء لو عين رقبة ولو كانت هذه الرقبة معيبة فإنه يتعين النذر بها لأنه عينها بذاتها. ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن آدم. طيب، المصنف رحمه الله تعالى ذكر النوع الثاني الوارد في الحديث وهو نذر المعصية، وهذا النذر جاء فيه عدة أحاديث، أقواها قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله أن يعصي الله فلا يعصه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا نذر في معصية الله. إذن هذا النذر لا يصح، ويحرم الوفاء به بإجماع العلماء رحمه الله تعالى، كأن ينذر الإنسان عقوق الوالدين أو فعل الزنا أو ترك الصلاة مثلا، هذا كلها نذور محرمة. نعم. طيب، هذا النذر، قلنا نذر الطاعة أن ينذر الإنسان فعلها، وإذا نذرها فإنه يلزم الاتيان بها. في نذر المعصية فإن هنا لا يجوز الوفاء به، هل عليه كفارة أو لا؟ قولان لأهل العلم رحمه الله تعالى، ما ذهب بعضهم إلى وجوب الكفارة، وهو ما ذهب إليه جمع من الصحابة أن عليه الكفارة، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. والقول الثاني وهو أنه لا كفارة عليه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما يملك فيما لا يملك العبد، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في هذا النص. عموما هما وجهان عند أهل العلم رحمهم الله. نعم. ولا مباح، ولا مباح، كان يقول: لله علي أن ألبس، لله علي أن آكل، لله علي أن لا آكل، فهذا أمر مباح. فهنا جمهور العلماء على أن هذا النذر لا ينعقد، هذا النذر لا ينعقد. وأيضا فيه الخلاف عند العلماء هل فيه كفارة أو لا كفارة فيه، قولا. نعم. ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهذا نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله هذا الحديث قصة حصلت أن هناك مجموعة من الإبل جاء الأعداء وسلبوا هذه الإبل وأسروا معها امرأة، فهذه المرأة الإبل هذه كانت لبيت مال المسلمين، فجاء الأعداء وسرقوا هذه الإبل وأسروا معها امرأة، المرأة استطاعت أن تهرب وأخذت معها ناقة وركبت الناقة حتى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: إني نذرت، يعني إذا سلمها الله عز وجل ورجعت، أن تنحر هذه الناقة. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جازيتيها، أن نجاك الله عز وجل عليها ثم تنحريها، يعني هذه الناقة هي السبب في نجاتك ثم تنحريها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر غير منعقد، لأن هذه الناقة من الذي يملكها؟ بيت مال المسلمين، فهي نذرت أن تنحرها، فإذا لا تملك هذه الناقة حتى تنحرها. واضح؟ نعم. ولا فيما قصد به اليمين، ولا فيما قصد به اليمين، هذا ما ذكرناه في أول الدرس، قلنا هو نذر الدجاج أو الغضب، وهو أن يحمل الإنسان نفسه على فعل شيء أو ترك شيء، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الإيمان. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لحظة، هنا لما قال ولا فيما قصد به اليمين، أي لا كفارة فيه إذا قصد الإنسان به اليمين، فيكون النذر هنا حكمه حكم اليمين. طيب، واليمين هل هي من اليمين اللغو أو اليمين المنعقدة؟ سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وقال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. هذا الحديث حسنه بعض العلماء، وهو في سنن أبي داود، والمقصود أن النذر يكون في الطاعة والبر، هذا هو الأصل. هذا الذي جعل العلماء يقولون ولا نذر. طبعا هذا الحديث مهم جدا، لما قالوا هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، أي الطاعة، مفهومه أنه لا نذر في المعصية ولا نذر في المباح. لهذا لما ذكر لك رحمه الله تعالى الأحكام: لا نذر في المعصية ولا في مباح ولا في ما لا يملك ابن آدم، أتاك بهذا النص الذي يشمل هذه الأمور. نعم. وإن جمع بالنذر بين الطاعة وغيرها. طيب، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى لك النذر المشروع وذكر لك النذر الممنوع، جاء هنا وذكر لك المركب منهما. إذا نذر الإنسان نذرا وفيه حلال وحرام، ما هو الحكم؟ قال يفي بالطاعة ولا يفي بالمعصية. فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. هذا الحديث اشتمل على مسائل، ومن أهمها المنهيات الواردة في هذا الحديث، منها أن الرجل كان لا يتكلم، وهذا منهي عنه في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصمت الإنسان يوما كاملا، فهذا منهي عنه. كذلك أنه يقوم في الشمس، لأن هذا فيه تعذيب للبدن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. فلذلك عليه الصلاة والسلام قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فهنا لما قال فليتكلم وليستظل وليقعد هذا نذر، فألغاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس بطاعة. ولما في الصيام قال وليتم صومه، لأنه نذر طاعة فيلزم الوفاء به. وإذ قال لله: علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين. هذا يسمى عند العلماء بالنذر المبهم، لأنه ليس فيه شيء معين، فهذا نوع منعقد، وهو مذهب الجمهور من العلماء والصحابة، منهم أم المؤمنين عائشة وجابر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وفي حديث عند الإمام الترمذي في السنن حسنه بعضهم، و وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.